وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قومي، من هم القوم؟ قوم الرجل هم أهله وعشيرته والمقيمين معه والذي يجمع بينهم وبينه إما أرض وإما دين أي حاجة. وسموا قوم ليه؟ لأنهم هم الذين يقومون على أمر الأشياء. النساء ما بيعتبروش من القوم، لأن النساء مفروض فيهم إيه؟ سكن، قاعدين يعني في حالهم. ولذلك إيه؟ يقول الحق سبحانه وتعالى يدلنا على هذا بقوله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ولا نساء. يبقى معنى ذلك القوم هم من بقى؟ ثم الرجال هم الذين يقومون في مهام الإيه. ولذلك الشاعر التاني يقول إيه: وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، هم قوم ولا إيه ولا نسوان. نعم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هو الهجر؟ الهجر قطع الصلة. قطع الصلة إما أن يكون من واحد يقول لك فلان هجر، وإن كان الاثنين هم اللي بيهجروا بعض يبقى هاجر، ده هاجر وده إيه هاجر. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، معناه إيه؟ يعني أنه حصل هجر لهم للقرآن. مهجور يعني إيه؟ القطع الصلة بينهم وبينه. وقطع الصلة بينهم وبين القرآن معناه أنهم انقطعوا عن الألوهية، وانقطعوا عن الرسالة المحمدية تكذيبا، خلاص، وانقطعوا عن الأحكام المعاصي. يبقى هجروا القرآن، لا خدوا منه أدلة الإيه؟ أدلة اليقين العقدية، ولا خدوا منه تصديق الرسول بالمعجزة، ولا خدوا منه الإيه؟ الأحكام. يبقى اتخذوا هذا القرآن مهجورا في هذه الألوان اللي هي العقائد والإيه؟ والعبادات، والتصديق بمين؟ بالرسول. مع أن العرب لو فهموا كما قال الله: إنه وإنه لذكر لك ولقومك. ده لحد دلوقتي القرآن عامل للعرب إنه بلسان عربي، كلمة عرب عمالة وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك. يعني كان حياتهم يعملوا إيه؟ يمجدوا القرآن ويتمسكوا به. ده اللي عاصم لغة العرب الآن القرآن. لو أن كل أمة من الأمم المعاصرة أخذت لهجتها الخاصة الوطنية وعملتها لغة، إيه اللي يحصل؟ كانت العربية تتلاشى. ده أنت لما تروح عشان تتفاهم في أي كتب من الكتب اللغة العامية بتاعتهم تعرفش تتفاهم. فلو أن اللغة بتاعتهم دي مش رابطها القرآن كانت كل لهجة بقت إيه؟ زي اللغات اللاتينية ما بقت فرنسية وإيطالية وإيه؟ وألمانية وإنجليزية، ما كانت لغة إيه؟ واحدة. إيه اللي حصل؟ قال لك ما فيش لها رابط من كتاب مقدس. فكل بيئة عملت للغتها ولهجتها لغة وعلى مثلها جرامر ونحو وكل حاجة وبقت ايه، انما هي كانت لغة واحدة ولا لا؟ كانت اللاتينية واحدة. يبقى ايه ما عملش كده في امم العرب؟ امم العرب كل امة لها لهجة، لما تروح ما تقدرش تفهم هم عايزين ايه. لكن اذا رددت انت وهم الى فصيح القرآن فهموه. يبقى اللي جامع لغتكم من ايه؟ يبقى ما كانش صح. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. نبههم، ده القرآن ده هيعمل لكم إيه؟ هيعمل لكم ذكر، وهيعيشكم إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وحضارات تانية هتذوب وتنتهي ولا يسمع عنها ولا ولا. ما اللي خلاكم إلى كلمة عرب عرب عرب عرب إيه؟ ليه؟ لأنكم مربوطين بكتاب إيه؟ بكتاب مقدس. نعم. وقال الرسول: يا ربي. ولذلك مش النبي قال لهم فإن تؤمنوا بما جئت به يكن حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي قولي صبرت حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقومي، قومي جاي لكم من إيه؟ منكم، مش جاي لكم واحد جديد ما تعرفوش عنه حاجة، انتوا جاي لكم واحد أنتم شهدتم له قبل أن يقول بالرسالة، بانه على الخلق العظيم وعلى الامانه وعلى مش عارف ايه، واللي عنده حاجه نفيسه منكم بيروح ايه ينتهى له، انتوا ازاي تقولوا عنه كده وبعد قومي؟ ولذلك امتن الله عليهم لقد جاءكم ايه رسول من انفسكم، ما جبنا لكوش حد بايه بعيد عنكم من بره عشان تبقوا عارفين ايه تاريخه وعارفين كل حاجه. يبقى من لم يؤمن به كرسول يؤمن به كاسوه لتاريخه الماضي. ولذلك سيدنا ابو بكر هل انتظر من رسول الله ان يقرا له قرانا ويقول له معجزه ومش عارف ايه؟ خديجه هل انتظرت ولا هي اللي ثبتته من الاول؟ قال لها انا خايف لا يكون كذا وكذا وكذا وكذا ولا حاجه تجيني ولا بتاع ولا ايه، مثل ما يسلمكش ربنا ابدا، انك لتصل الرحم وتكسب الموال، مش ممكن. ولذلك اول فقه في الاسلام كان فقه مين؟ فقه خديجه. وسيدنا ابو بكر قال له انا مش بمجرد ما قال له الرسول على العين والراس بايه؟ قال له على العين والراس بايه؟ مش بالمعجزه، برصيده القديم في معرفته بخلقه، ما كان ليدع الكذب على الخلق ثم يكذب على الخالق. مش ممكن ابدا، تيجي ازاي دي؟ ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا